والفضل من الله سبحانه وتعالى. قيل في ذلك ايه اللي بيحصل بقى لو نمت طاهرة؟ من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني ملك، ملك ملازم، يعني ملك ايه؟ ملازم ليكي، بات معاكي ملك ملازم ليكي سبحانك يا رب العالمين. لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. تنام متوطية في شعارك، يعني اللي هو الواحد ملازم ليك، يعني ملك كل ما سبحان الله طول الليل. لا تستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. جاء هذا بالسلسلة الصحيحة. الأمر بسيط جدا يا جماعة، بيكلفنا قليل قوي، لكن احنا بنكسل، احنا بنيجي نقول ايه لسه هتوضى، فبكده مع ان الأمر يعني أمر نعمة من نعم ربنا يتفضل ربي علينا بيها، انه لازمنا يلازم ليكي ملك طول الليل يستغفرك يا سبحان الله. لو انت دخلك الحمد خلاص بعد المنين هي مطلوبة تكتهل. الشعار معناه الثوب الذي يلي البدن، وهذا الحديث الذي في فضل النوم على الوضوء، ولذلك المؤمن يحرص على ذلك. نعم. طب مثلا لو قلبت الليل بعديها ما احنا قلنا نفس السؤال لو سمعتيه لانه طبعا هو الوضوء يعني طهارة، يعني فلو قمت بالليل كده المفروض ان انت برضو تعيد ايه النقطة الثالثة والعشرين ايضا من الاشياء اللي احنا نحرص عليها نفتيد عليها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. من صلى هذا الحديث والدار أجل من يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ثم يصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات فهو عمل يسير بأجر عنه. إحنا عارفين إن هو من صلى 12 ركعة في اليوم لزيادة اللي هي دلوقتي دي زيادة هي طحة، لكن احنا كده كده انت بتصلي قبل صلاة الظهر كام ركعة السنة؟ يبقى كل الأربعة. فقال لك من صلى أربعة الضحى وقبل الظهر أربعة كما جاء في السلسلة الصحيحة فهو عمل يسير بأجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة من صلى الضحى أربعة اثنين سلمي واثنين وتسلمي بني له بيت في الجنة كما جاء في السلسلة الصحيحة. يعني أربعة قبل أربعة ضحى وقبل الأولى أربعة بنية أربعة اللي هي الأولى اللي هي مقصود بها إيه؟ هنصلي الضحى. برضو كثير جدا من الناس بيحرص على إنه يصلي الضحى لكن بيتساءل ما هو عدد ركعات الضحى؟ وما هي وقت الضحى؟ وما هو أفضل وقت؟ الضحى تبتدي من ركعتين أدناها، يعني لو صليت ركعتين ضحى تبزلك، لو خليت بعد ما تتوضي تستيقظي من النوم وصليت ركعتين وهي في نيتك طبعا الضحى أجزئتك فضل أجزئتك الركعتين، يعني الأربعة دول فوق يعني الأربعة دول زيادة يعني زيادة ركعتين، لكن لو صليت اثنين فقط الضحى تبزلك. وما عدد ركعات الضحى؟ عدد ركعات الضحى منهم من يقول 8 ومنهم من يقول 12 ومنهم من يقول ليس لها عدد. صلي طيب، وما هو أفضل وقت للضحى؟ متى وقت الضحى؟ نعم أبدا يقدر ويبدأ وقت الضحى من بعد الشروق قد ساعة، يعني ارتفاع الشمس في السماء قدر إيه الربع نعم إلى قبل إيه صلاة كل دي ضحى. وأفضل إحنا في وقت الضحى وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟ أفضل وقت لصلاة الضحى لما يشتد الحر، لما يشتد الحر اللي هو الإيه النصف ساعة الأخيرة اللي قبل إيه صلاة الضحى، يعني بالضبط كده لما نقول إيه 11 وشوية كده تبتدي أكتر من بعد شوية 11 يبتدي الحر كده صلاة الظهر كده يزيد الحر بأفضل الأوقات لصلاة الظهر. أما إن وقت الضحى والوقت ده صلاة الظهر، يعني لو قعدتي مثلا وكنت بتقرأي أو القرآن كده والساعة بقيت مثلا الساعة التمانية صلي صلي ركعتين الضحى لو عايزة تنام يعني او لو عندك شغل يبقى ليه تنزيل باذن الله سبحانه وتعالى. اذا هي الامور يا اخي يا جماعه اللي انا عايزه اقول فيه ان احنا حياتنا بسيطه وديننا جميل والحاجات اللي بتفتح لنا ابواب الجنه خيرات جدا. اربع ركعات في اول النهار يضمن لك ربي ايه سبحانه اخر النهار وكده ذكر البدايه من اول يوم ربي سبحانه وتعالى الانسان يبقى يذكر الله بهذه الصلاه يحفظك لان صلاه الضحى بيقولوا عليها صلاه ايه اللي هي يعني صلاه اللي هي لانها سبحانك يا رب العالمين. فضل صلاه الضحى اللي هي ايه بتجزي عن كام شوفي 360 ضغط مفصل صدقه يعني تخلي المفاصل دي مفاصل يعني موجوده في ايدينا دي شوفي كم مفصل في ايدي في جسمي كله 360 مضغط كل دول يجزئهم ركعتين يعني المفروض ايه يعني ايه يجزئهم يعني المفروض لما بنصحى نتصدق على السلميات دي عشان ربنا يحفظها لنا صدقي على السلميات دي عشان تتحرك وتنفصل شغاله وكده صدقي عليها. اللي بيحصل ان انت ربنا الكريم يعلم ان الانسان مش هيقدر تقدري تصدقي كل يوم الصبح على كل سلميه صعب بعض الناس بعض او كثير كل الناس هتقولي اتصدق 360 بضع صدقه عليا كتير طب صلي ركعتين تبزئك ركعتين تبزئك عن هذه الصدقات تعدل يعني هذه تساوي يعني 360 بضع صدقه تساوي ركعتين الضحي يبقى زي الانسان الضحي يبقى المفروض الانسان يجتهد اجتهاد شديد انه يعمل ايه يصلي ركعتين وبعد كده يبقى ليه خلصنا الركعتين دول. طب لسه في حاجه في اليوم كده مبارك ان ربنا يبارك لك في يوم طبعا في كتير جدا انك دلوقتي انا عندي حاجه تانيه لازم احرص ان انا احرص على صلاه الضحى ركعتين وبعدين بعد كده احرص على 12 ركعه حتى لو قضيت بعضهم يعني لو فاتني حاجه منهم اقضيها اللي هم 12 ركعة اللي هم لو صلت يوم حرصت عليهم في اليوم كل يوم لك بيت في الجنة اللي بيحرص عليهم يوميا كان لو كلهم كان بيت في الجنة سبحانك يا رب العالمين على فضل ربي وكرمك. يعني كل يوم لو صليت الظهر ويحيط بالظهر 6 ركعات على الأقل ده في 8 في 2 كمان تانيين دي عشان تحرر لحمك على النار لكن أنا بتكلم على بيت الجنة اللي هم 12 ركعة اللي هو قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر هم قلنا في هذا الحديث واثنين بعد الظهر ها دي 6 ثم 2 بعد هيقول لك العصر. طيب العصر فيه حاجة أزيد ان انت لو صليت قبل العصر 4 رحمة الله بإني يبقى دي لكن ضمن ال 12 لا 12 مش من ضمن العصر بل من ضمن العصر من ضمن ال 12 بتقلقين في المتعلق بالمغرب يبقى 6 تتعلق بالظهر وسيبي بالنسبه للعصر الا لو صليتي الاربعه لمن ربي عليك انهم دول ده زياده فوق ال 12 يبقى ال 12 هيدخل 2 المغرب وبعدين العشاء 2 العشاء غير 3 الوتر غير قيام الفجر يبقى عندك 2 العشاء و2 المغرب ادي 4 و6 كانوا متعلقين بايه بالظهر 10 و2 خير لك من الدنيا اللي هي صلاه اللي هي سنه الفجر دي فرضها يعني سنه الفجر دي كما ذكر في الحديث دي 12 احرصي علي ما في يومي يعني كل يوم حاسبي نفسك كده انا النهارده صليت النهارده عملت ايه في الجنه ولا لا انا النهارده صليت 12 ركعه ولا لا دوني عليهم حتى لو فاتك شيء منهم لانشغال الوقت في الوقت هذا تقديمه جائز تقديمه يبقى انت حريص على الاثنين برضه وحريص على اللي بقول لك حاجات اللي اقل شيء ممكن تعمليه لبقى اليوم فيه بركه 2 الضحى 12 الرسول المؤكده 4 الظهر احنا قلنا بقى بعد العصر قلنا فوق الاثنين 2 كمان عشان تكمل الاربعه وقبل العصر 4 قديم عشان ايه؟ رحمه الله بينا. طيب في حاجة تانية طبعا، في حاجة ما يعدلهاش شيء، افضل صلاة على المكتوبة قيام الليل، انك تحرصي زي ما تحرصي على ركعتين الضحى احرصي ولو ركعتين قيام الليل. انت لو حضر القرآن او لا ان انت تختمي الركعتين دول بتبصريهم بالقرآن اللي انت حفظاه، مش هتثبتي قرآنك الا لو قرأتيهم في جوف الليل كده. انت ما تقدريش تستيقظي قبل صلاة الفجر، خلاص لكي متسع من فضل ربي ان وقت الوقت قيام الليل متسع، زي ما قلنا وقت الضحى متسع، وقت قيام الليل متسع من بعد صلاة العشاء، من بعد سنة العشاء لو ركعتين، لكن من بعد سنة العشاء لحال قبل صلاة، قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر، قبل أن يؤذن الفجر، كل ده ممكن تقيمه. له يقسم أو يقسم، له أول وله أقصر وله آخر. ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أوله وصلى أوسطه وصلى آخره. طيب زي ما قلنا صلاة الضحى بس في وقت أفضل، طبعا أفضلية، أفضل وقت وقت النزول الإلهي تلت الليل الأخير، تلت الليل الأخير. تحسيني بقى تلت الليل الأخير مين؟ يعني لو حسبتيها تسمعها ثلاثة، من اسمين إمتى لإمتى؟ المغرب لحد الفجر، اسمين معها ثلاثة الزمن. شوفي لو المغرب بتبقى على ستة مثلا والفجر دلوقتي على خمسة، اقسمي الوقت ده اللي هو ستة يبقى ست ساعات، وخمسة يبقى 11 ساعة، اقسميهم على ثلاثة يبقى كل ترد فيه كام؟ 11 على 3، يعني كل يبقى 3 ساعات وشوية. يعني لو استيقظتي من الليل الساعة الساعة 5 هي، يبقى لو استيقظتي من الليل الساعة مثلا 2 3 4 كل ده جميل جدا جدا، انت في الوقت الجميل اللي هو فيه 4 لما فيه السحور. احسنتي. نرجع بقى نقول لكم برضه، طب في حاجات جميلة قوي في حياتنا يا بنتي في اليوم، والله ما بركة حياتنا ولا سعادة حياتنا بتم إلا من الأشياء اللي بركوها ربي، اللي هي صلاة الضحى اللي هي ذكرتها هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ال 12 ركعة اللي بتصلي بعض الناس بتصلي الضحى، بتصلي صلاة بسرعة بسرعة بسرعة، ما هي بتكمل أبدا النوافل، مع إن النوافل دي بتكمل صلاتك، بتجبر كسرك. عشان كده بقول يا رب اكبر كسرنا، يا رب اكبر كسرنا يا رب العالمين. اذا في حاجه تانية مهمه كمان بقى، بس بقيت اليوم او اليوم المبارك ده صليتي الضحى وصليتي ال 12 ركعه وصليتي اللي هو الاربعه والاربعه اللي قبل العصر لو قدرت عليهم، قيام الليل عندك وقت متسع جدا، يا ما تصلي يا ناس كتير بتسهر الساعه 12 1 كذا. نعم جميل، اي حاجه جميل، هو كله جميل سبحان الله، جزاكم الله خير. خلاص طيب، يبقى هنا سبحان الله انت صليتي كمان القيام. طيب فين بقى بالنسبه للوتر بقى؟ الوتر ده حاجه ثانيه، هتخلي وحرصي على الوتر انك توتري بثلاثه او بخمسه او بسبعه. طيب هنعمل ايه الوتر ده؟ نصليه امتى؟ اصليه بعد قيام الليل يعني في اول الليل، ولا اخليه في اخر الليل؟ لو انت ضمن نفسك ان انت هتقومي من الليل قبل الفجر وفعلا هتقدري تصلي ركعتين وتوتري، يبقى ده جميل. لكن لو انت مش ضامنه يبقى توتري ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر اول الليل، سيدنا عمر كان ياخذ الايه؟ الشده، فكان يوتر في الاخر. اذا طيب في حاجه ثانيه في يومنا؟ صيام. الصيام امر يحتاج الى، نعم وكتب الصيام يحتاج الى، لانه يعني اقول لك ايه، الخميس بيجي ورا الاثنين والاثنين بيجي ورا الخميس، 13 14 15 تاتي بسرعه جدا جدا، فانا مذكر ان بكره ان شاء الله 13، فكاني بالامس القريب اقول لكم 13. يعني عشان اقول لكم قد ايه العمر بيجري، سواء مش صغيره ولا كبيره العمر بيجري. فاغتنمي اغتنمي، يعني اطلب الفرصة قبل ما الإنسان يكبر أو قبل ما الإنسان يمرض أو قبل ما الإنسان يبقى فيها في إيديه شغل، لأن طالما الإنسان عنده فرصة لأنه هيسأل عن كل هذه الأشياء، يبقى اغتنم إن أنت تصومي الأيام دي اللي هي اثنين وخميس بنصومهم عبادة. خلي بالكم احنا بنصوم الايام دي عبادة لله عز وجل، لكن تيجي بعد كده سبحان الله تيجي البحوث العلمية وتيجي اللي هي العلماء تعرف انه صحة وتعرف ان يوم 13 14 و15 معرفش الدم بيحصل ايه ومسحب ايه ويجرى ايه وكده، يوم سبحان الله يقولوا لا تصور، بس ما يقولوش بقى ان ده بتاعنا يعني، لكن يقولوا كده اتضح ان ما شاء الله التجويع بيسموه التجويع الشخصية في الفترة دي صحية جدا وكذا وكذا. الحمد لله احنا قلنا امنا بالله وما ناقشناش، قلنا سمعنا وقعنا، ما قلناش طب انا صوم ليه، طب مش معنى 13 14 و15 احنا بناكل أمر ديننا، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا ولك العظيم. إذا الإنسان لما بيبقى يهتدي بهدي ربه سبحانه وتعالى بتبقى العبادات إيه؟ محببة لنفسه لنفسي. حتى لما تيجي في القرآن شوف القرآن بتتعبي فيه إزاي، بتصبح وتعبي وتعيدي وتزين وتثبتي وتنسي وتثبتي وتنسي، هو ده حلاوته، حلاوته إن أنت لأنه سبحان الله لو كان الأمر سهل وخلصنا مش هنشغل بيه، لكن تعرفي طول ما انت حاسه ان في جهاد طول ما انت منشغله بيه وعلى قدر جهادك فيه على قدر اجل، يبقى خلال اليوم ده كله ما هو المصير المحزن تحزن من القران، ايه اللي تاخدي من القران؟ كم صفحه قراتيها؟ ده انت لو قراتي بس صفحه واحده في اليوم شوفي بقى هتاخدي كام حرف، وكل حرف ده 10 امثال من الحسنات، اضرافي بقى هذه الأعداد الهائلة في صفحة كاملة كم حسنة، وش ممكن أبدا تعصري على حسنات مثل ما تعصري عليه إذا قرأت القرآن، لكن شرط إنك تبتدي تتعلم القراءة الصحيحة وإنك تبادي في قراءة القرآن على عز الله أن يرفعنا به. يبقى سبحان الله القرآن ده بس الحاجات الأشياء الموجودة في اليوم، لا ده في أشياء أخرى اللي ساعات جدا، مثلا لو ايدك ربنا لما عليك اليد طولة تصدقي، تصدقي بأشياء كثيرة جدا في حياتك، لأن الصدقة ممكن تكون بالمال، والصدقة ممكن تكون بإعانة الغير، والصدقة ممكن تكون بالكلمة الطيبة، والصدقة ممكن تكون بالنصيحة، والصدقة تكون بإصلاح الناس، والصدقة تكون بزيارة مريض، والصدقة تكون بإعانة إنسان أمر معروف ونهي عن منكر، كل دي صدقات. يعني صدقات أن يعني صوبي في دلو زي بقولك لو مسألت كوباية مية وقتك ما معاش مية عندها مية لو كبيتي قليل من الماء في كوبها صدقة، تعيني إنسان، لقيتي إنسان مثلا واحدة ماشية شايلة ابنها في إيدها وماشية الشنطة متلخبطة تقولي انتظري انتظري انتظري بس هوريكي حاجة حطي ابنك ده، بس بقى يعني بعض الناس بتخاف دلوقتي كده قولي لها طب سبحان اساعدك في الحاجه اللي مش لها، اهتمي بالحاجات اللي معاها خضار او كيسه بلاش الحاجات التانية المهمه، يعني انت شايلها كويس تديها دعم دعم دي بقى وانت بس محتسبه النيه. اذا يومنا يا جماعه مملوء بالخيرات، مملوء بالخيرات، لما تيجي تنامي بعد كده بعد كل الخيرات دي، انت مثلا على سبيل المثال حاطه في على مثلا بعض الناس بتتسلم مستيكه تبقى حتى المستيكة بقى على جنب، نقول لها والله ضيعتي من الأوقات الكثير، أولى يا تسمعي يا تذكري، يا تسمعي يا تذكري، كم ساعة بتقضيها وانت فاتحة قدير المستيكة وقت طب طب طب طب كده، طب أولى ان انت ما قلناكيش قلت احنا نحرم زينة الله استخدمي كل شيء، لكن لم تنسي إن ربنا أمرنا بكثرة الذكر قرب الله ذكرا كثيرا، يعني وانتي دايما فاضية أو فارغة يعني عندك فراغ وانتي حتى بتعرفين مثلا مستخية على فراشك كده وقاعدة فيش عندك أي حاجة كده بس إيه على كده في فراشك وقاعدة تسترخي شوية أو على كنبة أو كذا مسترخي شوية، ما تنسيش نفسك إن تشغلي سنك الذكر. لو هتقولي طب يعني اشتغل بالمستيكة شوية اتسهل، لا لا لا لا والله مش هتنفعك، لكن نعم توفيق ده رزق يا بناتي والله رزق، انك وانت قاعدة كده انت منشغلة وبصي تلاقيك مسترخية وبعدين تفتكري طب بس انت في مواصلة خلاص ده في بيتك وعملتي كده، انت في مواصلة مريتي على وانت راكبة في المواصلة بتاعتك ايا كانت نوع هذه المواصلة وعلى تمر عند حارب الاثنين ضرب فضل لقيت من يشاء الناس على حارب. بعض الناس تبقى عارفة تتفرج على البراميل وعلى البياعين وعلى الناس المشي في الشارع، وناس تانية لا مش كده أبدا، ناس تانية طول ما ماشية تذكر تقول أنا ما قلتش النهاردة 100 مرة مثلا لا إله إلا الله، بعدين تستخدم المواصلات في الذكر، أو تقول مثلا على سبيل المثال أنا ما ذكرتش أنا ما سبحتش النهاردة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة ألف حسنة ترفع عليك ألف حسنة وتحط عليك ألف سيئة، طب أنا ما عملتش دي، وهي راكبة في السيارة أو راكبة مواصلة وسيلة المواصلات، شوفي كم من الحسنات بنفتقد إليها في اليوم، وممكن اليوم يبقى مبارك، كل اليوم يبقى مبارك، كل اليوم يبقى مبارك. إذا لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين المسألة، هل يعني برضو واحدة تسأل تقول إيه؟ طب ممكن أبنضغ المستيكة ولا بأذكر الله عز وجل؟ لا. واحدة بتقول لي أنا دخلت الصلاة ونسيت إن أنا أقول المستيكة، ينفع؟ لا لا لا يا بنتي يا حبيبتي. الأمر يحتاج إلى فقه مسألة، إلى فقه مسألة. إذا كان يقول لك سبحان الله يعني عشان تركزي في السمع على وجلستي مجد الذكر تنتبهي مش حاجة شغلك أبدا، ولا سبحة ولا سبحة ولا أي شيء أبدا. هكذا عجبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يفعله الصحابة رضوان الله. ولذلك أنت لما بتعملي شيء اتبعي لا تبتدعي، ابتدي اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من الذكر اكثر من الذكر. لو انت لوحدك، لو انت في حال من الذكر اقصر عباده ان تنتبهي تستمعي، دي العباده. انت لوحدك خاليه اذكري ربي سبحانه وتعالى بلساني ولا بقلبي ولا الاثنين معا، افضلهم الاثنين معا، افضلهم ان انت تبقى منتبهه وتذكر ربي. اذا يمنى اليوم ده بيمر علينا هو ايه؟ يا تنتقل من البستان يعني. وأنا أشعر أن التنوع في العبادات كأنها بساتين ورياحين، كأني بتخدم كل بستان وردة، مسكة القرآن هتقرأي أستغفر شوية هتذكري. افتكرت أن أنت ممكن يكون عندك ذنوب كتير جدا لو أنت مش واخدة بالك منها استغفري. افتكرت أن من أعظم أبواب الفلاح والخير الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسول، ولذلك بتجد نفسك عايزة تاخدي من ده ومن ده ومن ده ومن ده، تنتقلي في حياة يومك، هذا هو يومك، يوم مبارك. مش معنى كده ان انت ما تعمليش شغلك، مش معنى كده ان انت ما تشوفيش ما تراعيش بيتك، مش معنى كده ان انت تزوري لك اولاد ما تقوميش بحقهم، بتقومي بحقهم. لكن كم من الناس يستثمروا الوقت بيوتهم في الطاعة ايضا، تبقى سبحان الله قاعدة تطبخ طبيخها وقاعدة تسبح او تسمع قرآن أو تثبت قرآنها اللي هي حفظة، ممكن؟ طبعا طبعا ممكن. إذا المسألة يا جماعة إن إحنا أنا عايز أقول لكم اللي بيبحث عن السعادة، السعادة مش متوقفة على متاع الدنيا بس، لأن متاع الدنيا بسعادة زينا ممكن يجيلك متاع الدنيا كله لكن ما تكونيش سعيدة. وكم من إنسان يملك من الدنيا الكثير لكن يقول أنا مش عارف إيه اللي ناقصني، أنا حاسس إن أنا مش مبسوط. أما السعادة التي أقسم ربي عليها هي السعادة التي لله، أن يشرح ربي صدرك للإسلام، أن يشرح ربي صدرك للإسلام. أما الآخر الذي صرف عن ربي سبحانه وتعالى بضيق ربي عليه صدره، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن احنا ابتدينا في حديث اللي هو انك تصلي انك تصلي الضحى، وحديث الضحى قلنا ومعاه كمان اخواته، ما نسيبوش عن اخواته ابدا، الضحى والركعات اللي احنا نصليها وقيام الليل والذكر، كل ذلك من فضل الله علينا ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك، اللهم بارك في عمرنا جميعا. لو الانسان خرج من هذه الدار الدنيا خرج منها هو ايه؟ حتى لما يقل بيناني ربي سبحانه وتعالى، ولو ما هيقول في اليوم ده لما تقرأي كتابك هتجد مكتوب في كتابك حاجات طيبة، هتجد مكتوب في كتابك حاجات يعني ايه سبحانه تسعدك، اللي انت شغلتي بحاجات ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها وقال ان هي هي دي النجاح والفلاح في الدنيا. اللهم ارزقني واياكم الفلاح في الدنيا والاخره يا رب العالمين. النقطه 24 التوجيه النبوي لمن ياكل ولا يشبع وسنه الاجتماع والطعام. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنه الصحيحه؟ رجل قال يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع. ناس كتير بتاكل لكن ايه؟ ما بتشبعش. بتاكل لكن ايه؟ لا تشبع. طب ايه بقى الموضوع؟ ناكل ولا نشبع؟ ايه السبب؟ قال لنا ناكل ولا نشبع. قال فلعلكم تاكلون متفرقين. يعني كل واحد لوحده. زمان في البيوت كان كل الناس تاكل ايه؟ ولذلك وانت في رمضان واحنا متابعين في رمضان يبقى في بركه، في بركه في الاكل والشرب. هنا فلعلهم تاكلون متفرقين. والله هذا حق الانسان. ان لما في اكل كل واحد بياكل لوحده مفيش بركه. أمام تغليف الدم تغليف الدم تغليف الدم الأكل الأكل مبقاش إيه؟ مش بركة. لكن لو جاء الأكل اجتمعت عليه الأيدي بيزيد بيزيد. لا بيزيد بيبارك الأكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما تجتمع تضع طعام. هيقول لك في حديث النبي لما تضع طعام بيقول لك إيه؟ بيقول لك وتجتمع عليه الأيدي هيزيد البركة فيه سبحانه وتعالى. هتنزل وقال لك ايه بقى؟ ما تاكليش من نص، ما تمديش ايدك على نص وتاكلي من نص الطرف. لا كل واحد ياكل من الامامه. طب ليه كل واحد ياكل من الامامه؟ لانه لو اكل من نص البركه بتنزل فوق الوسط. كل ما تاكل بيزيد الطعام وانت تاكل من الاطراف. كل ما تاكل بيزيد الطعام فيبارك ربي في الطعام. ناس كتير جدا او احنا كتير جدا من ما نعرفش الامر ان البركه كل ما يابنين كل من امامك بسم الله كل يمينك ثلاث ادب كل بيمينك لأن الشيطان يأكل بيسارك. كل من أمامك كل مما يليك سم الله. لأن لو كنت ما سميتيش الله هذه الجارية التي لم تسم الله ومسك النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدها مع يد الشيطان وهي بتاكل. سبحانك يا رب العالمين. زينك هنا فلعلكم تأكلون متفرقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه. دي السلسلة الصحيحة. ولذلك والله ما اجتمعنا على طعام وكان تقولي ايه مش هيكفي مش هيكفي. تجد الاكل يفيض. ليه هيفيض؟ لانه في بركة نزلت معه اللي هو الاجتماع على الطعام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل كما جاء في السلسلة الصحيحة احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الأيدي. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. يعني ربنا بيحب الطعام اللي هو إيه؟ فتكثر عليه الأيدي. كانوا الناس سبحان الله زمان يحطوا الأكل فين؟ كبير. أنا أعرف كل واحد ياخد طبق ويمشي. كل واحد ياخد طبق. تجد الأمر ده بينزع البركة النبي بينزع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. يعني لو قعدتوا تاكلوا مع بعض انت تاكل من يمينك وهي تاكل من يمينها تاكل من أمامك من أمامها الأكل اللي بيكفي اثنين هيكفي أربعة. يعني لو جم أربعة أكلوا من نفس الطبق هيكفيهم. لكن لو قلت كل واحد يفرق وكل واحد يبقى كل واحد طبق كده بص تلاقي ما بتشبع لا تشبعي ولا يكفي الطعام لان البركه نزعت. البركه نزعت لان ربي يحب الاجتماع على الطعام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخمسة والعشرين يقول النبي في حديث ايضا الاشياء التي برضو بدالها اذا استلقى احدكم على ظهره فلا يضع احدى رجليه على الاخرى. ناس كتير بتعمل كده. ما يناموا خاصه الاولاد يناموا يحب او يناموا ويحط رجل على رجل ويستقيم على ظهورهم. عن جابر قال نهى ان يضع هنا سبحان الله. شوفي اذا استلقى احدكم على الظهر فلا يضع احدى رجليه على الاخرى كما جاء في السلسله الصحيحه. عن جابر قال نهى أن يضع في رواية وفي رواية رفع الرجل إحدى الرجلين الأخرى، وزاد في الرواية الأخرى ومستطيل على ظهره. قيل الفائدة، حمل بعض أهل العلم هذا الأمر أو هذا النهي إذا خاف انكشاف العورة، يعني لو خاف إن في انكشاف العورة يبقى في نهي، لو في يعني انكشاف العورة يبقى طبعا بليه إنه إيه نهي. وتقول أولى بقى لو في واحدة ست عملت هذا الأمر أو في امرأة عملت هذا الأمر حتى لا يكون في انكشاف إيه للعورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أقلوا من الخروج ليلا، سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلوا الخروج بعد إيه يعني بالليل، يعني فإن الليل دواب يمسهن في الأرض في تلك الساعة ليه يعني، فإن الليل خلقا ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، اللي هي طبعا تعرفين نباح الكلب والحمير بإيه تنتشر الشياطين، وفي حديث قبل كده قال إنه ما يكونش الأولاد في الوقت ده لانتشار إيه الشياطين. أقل الخروج من البيوت يعني ألف إيه يعني الأمر هنا أي بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلا، وأصل الهدوء السكون. في هذا الحديث توجيه نبوي أن يكثر من الخروج من البيوت ليلا إلا لضرورة أو لحاجة، وقد أمرنا الله أن نستعيذ من ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أقبل. يعني في ناس حياتها ابتدت تعرف حياة عيش، في ناس حياتها ظبطتها إنها لا تخرج إلا ليلة، تفضل طول النهار نايمة، وإذا خرجت ما تخرجش إلا بالليل. وشوف الحديث سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون ضرا. نقطة أخرى اللي المفروض إن كلنا نتبعها بدون استثناء، يعني إن في بيتك لازم تحرصي على قراءة سورة البقرة دائما كما جاء في الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ أو يقرأ فيه سورة البقرة كما جاء في صحيح الجامع، وأن فضل قراءة سورة البقرة وصلة قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان من البيت كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. طول ما أنت بتقرأ سورة البقرة في البيت تطرد من بيتك الشياطين باستمرار، وفرصة أن أنت نفسك تراجعي، فرصة أن أنت لما تلقي الله عز وجل يبقى معاك إيه سورة البقرة أحد الزوراوين اللي غمامتين هم لا يقوم يوم القيامة يحجاني عن صاحبهم. فأنت لما تيجي تتجدي نفسك بتكرري سورة البقرة دائما هتضيع حفظا من سورة البقرة، وهتحفظي بيتك بسورة البقرة، وهتحفظي أولادك من الشياطين اللي بتكثر في البيوت أو كثرة في البيوت من الخلافات والخناقات وآلات الذهب والأشياء اللي انت عارفة أنها بتخالف القلب بها الله عز وجل. هنا نقف عن هي قول ربي سبحانه وتعالى أجر، هي 28، أجر من أقرض أحد قرضا حسنا. إني بتسلي في حد، بس بعض الناس بتفهم القضية خطأ، بمعنى بتقرض حد قرض حسن ما بيردهوش، وبعدين بتقول شو بتقول هي الأخت بتقول بأسة زي ما بيردهوش، والله حزينة يعني. فالحاجة الثانية إنه القرض الحسن ده تقوم تعمل إيه؟ تقول ممكن أحوله زكاة مال خطأ، ما ينفعش، ما ينفعش تحوله زكاة مال، لأن زكاة المال لابد أن تكون سنية مسبقة. الآية الفردي هي أقرضته لحد محتاج أو حد غارم، حتى لو كان كذلك ما ينفعش إن هي بعد ما أقرضته القرض وهو ما جابولهاش إن هي تحوله إلى زكاة مال، لا لا لا لا يمكن أبدا. حتى في فقه السنة الشيخ سيد سابق في كتاب كده باب تغيير النية في الأمر بعد ما الإنسان يدي أبدا، ممكن تغيري النية أن أنت تحوليه إلى إيه؟ تحيلي تحولي إلى صدقة، لكن ما تحوليش الزكاة الصدقة إلى زكاة أو القرض إلى زكاة، لا لا ما ينفع. لكن شوفوا بقى الفضل الكبير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. انت سلفت حد سلف قالت لك عندك فلوس تقرضين قرضا حسنا، قلت لها ايوه عندي اقرض القرض الحسنا، انت تصدقتي عليه، عشان كده قلت تجري مجرى الصدقه كما جاء في الحديث. اما السلف الذي لا منفعه فيه للمقروض فان فيه نصف اجر الصدقه،

خلصنا الحق ده يا امي من الجمعيه ما كده مش هنقسم. لا مش هنقسم لان هي بطماطم دي بطماطم عندها ماء يعني عندها ماء وطماطم ولسه ده ابدا هي ما كانتش تسدد مسؤوليه. يبقى هي في الامر ده واخده عندها ذهب وبتعمل جمعيات وبتشتري اشياء ولما الست توفاها الله اللي كان على اللي هي مقرضها القرض الحسن والماده مال الله ما سدتوش يبقى وانتوا عندهم المال اللي هي اعلى يعني دي لما انتهى التجربه يبقى في الحاله دي مال الجمعيه ده لا معلش بقى الست دي يعني في قبرها طبعا كما تدري ده دين كانوا دين عليها يبقى ناخد الامر ده وبعد كده خلاص. نعم هي شروط اصلا هي شروط لان زي ما قلت لك يا بنات لما بياخد انسان عشان يبقى في مساله هي بتاخد اجر يعني اللي بتدي القرض بتاخد اجر جدا لو مالها جميل لكن لو مال غيرها يبقى المساله في حرص شديد من الطرفين مؤتمن عليه هي من الطرف لو مالها مش مشكله امانه لكن طالما مال غيرها يبقى الامر الامانه ادوا الامانات الى اهلها يبقى الامر يحتاج طرفين طرف منهم الذي يقرض وطرف منهم الذي يقترض هي وسيله وطبعا ان شاء الله يقول لها اجر بالظبط ايه في هذه القرض لكن اذا زي ما قلت كده ان اللي خدت المال مطلت وعندها مال وعندها ذهب وكده يبقى في الحاله دي ممكن ناخد منها بالطريقه اللي هي بتعمل جمعيه وتشترك معاكم الجمعيه يبقى ناخد المال من هذه الجمعيه هذا حق للست اللي هي ايه هي مش حقها هي حق المسلمين لانه دين عليها ولازم يخلص لان يا جماعه انتوا لو تعرفوا ان حد مات وكده في رقبته دي بالشكل ده انتوا كمان اتقوا الله في الجنازه اتقوا الله في الجنازه ان انتوا تروحوا الامر ده تماما قال صلى الله عليه وسلم رجل فترفع درجاته احنا بس عايزين نقول في الدين ايه ان لو كان انت اديتي دين من عندك قدر من عندك وكان بتاخدي على كل يوم حسنة يعني صدقه لقيتي كل يوم صدقه لو تعدى الدين الوقت لو تعدى الدين الوقت يبقى كل يوم هيتمر عليكي الصلاه مضاعفه بس خلي بالك ده مالك وحتى لو مال غيرك بس خلي بالك مال غيرك ضامنه ان انت لازم تعرفي ان انت تجيبيه من واخده الشخص ليه بشهاده زي ما قلت لك بكتابه لازم تجيب ورقه تاخد المال كده يكون فيها ورقه في ايدها تستلم المال وتقول الورقه دي مكتوب فيها اسمي وبطاقتي ومعاد الاستلام من المبلغ مني وفي حين عدم استلامه مني يستلم من كذا حد تاني يكون برضو قايم على الامر علشان ما تبقاش فلوس المسلمين ايه طبعا تايهه فاضل استغفار الوالدين اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا والدين اللي هم تعبوا فينا وربونا وجاهدوا فينا يمكن اعطونا وحرمنا صوت وسهروا منا وكسونا ويمكن ما نكونش نفسهم كسوا اغضبوا علينا العطاء وصبروا على تعبنا وصبروا على مشاكلنا وسهروا علينا وكل ده لم ينسونا من الدعاء ابدا بابه كان مفتوح سبحان الله كل وقت لينا اقل حق سواء كانوا احياء او اموات اننا ندعيهم اننا نعينهم على الدنيا لما كبروا لان الانسان لما بيكبر في السن بيبقى ضعيف جدا بيحتاج الكلمه الطيبه بيحتاج حنان بيحتاج الموده بيحتاج اللي يعطف عليه بيحتاج اللي هو يتدعي يتولاه بيحتاج يجي يكلمه ما يعلي صوته عليه بيحتاج يكلمه يخفض صوته معاه بيحتاج يكلمه يبين انه بيحبه سبحانك يا رب العالمين بيحتاج اللي بيكلمه يفهمه بيحتاج اللي بيكلمه يستر عليه استاذ قصه عجبتني جدا جدا الام كان عندها ثلاث صبيان ثلاث اولاد